بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع قابل جبل الحربي. أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وله في هذه الحلقة سؤال فهمت منه أنه يسأل عن صفة الرضاع المحرم، فصلوا له هذا الموضوع لو تكرمتم جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، خاص الرضاع قوله جل وعلا في كتابه العظيم في سورة النساء لما ذكر المحرمات، قال عز وجل وأمهاتهم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالرضاعة هي أن يمتص الصبي الصغير دون الحولين اللبن من امرأة، هذا يقال له رضاعة. وفي حكم ذلك إذا سقي اللبن من المرأة من دون مص يسمى رضاعة، ولا يتم التحريم إلا بخمس رضاعات، لو أن تكون خمس رضاعات، يمسك الثدي يمتصل اللبن ثم يطلق الثدي ثم يعود إلى رضاعة في ذلك المجلس أو في مجلس آخر حتى يكمل خمس رضاعات، بشرط أن يكون اللبن يصل إلى جوفه من المرأة، وأن يكون ذلك في الحولين. أما إن كان اللبن لا يصل أو ماء ما هو لبن أو يمصه بدون شيء هذا ما عليه عمل، لا بد أن يمص لبن من المرأة في الحولين قبل أن يفطم، قبل كمان السنتين. فإذا كان الرضاع خمس مرات في الحولين قبل أن يفطم هذا هو الرضاع الذي يحصل به التحريم، وهكذا لو كان أكثر من خمس. بقول النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة ولا رضعتان، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا رضاعة إلا في الحولين، قوله عليه الصلاة والسلام لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. ولما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وأخرجه الترمذي بهذا اللفظ. هذا هو الرضاع وهذا حكمه، فإن كان الرضاع أقل من خمس لن يحصل به التحريم، أو كان فوق الحولين لن يحصل به التحريم، أو كان الرضاع مصا بدون شيء ما في المرأة لبن لم يحصل التحريم بمجرد المص، أو كان فيها ماء لأن كثرة السم فيها إلا ماء ما فيها حليب ما يحصل به التحريم، لابد من حليب، لابد من خمس مرات أو أكثر، لابد يكون في الحولين قبل أن يفطم الصبي. نعم، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، مما مر علينا من رسائل هذا البرنامج حالات يعتقد أصحابها أنها من الرضاع، فمثلا إذا أرضعت البنت أخاها وهي لم تتزوج بعد وتعتقد أنه قد در منها حليب، هل يعتبر هذا من الرضاع؟ نعم، من در البنت حليبا صحيحا أو العجوز يعتبر كذلك، أمه خمس مرات أكثر ما لا يشترط أن يكون ذلك عن زوج أو عن حمل. نعم. هذا الصواب. أما اشتراط أن عن زوج أو عن حمل ليس عليه دليل. ليس عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. الرضاعة أيضا من الحامل سمحت الشيخ. نعم كذلك. له نفس الحكم. نعم نعم. ويكون أبوه صاحب الحمل. ويكون أبوه من الرضاع صاحب الحمل. صاحب الحمل. جزاكم الله خيرا. نعم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع خالد جميل موسى. الأخ خالد يعرض بعض أحواله فيقول: بعد صلاة الصبح والمغرب أقول 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، هل هذا من البدع أو هو على النهج الصحيح؟ جزاكم الله خيرا. يقول: بعد صلاة الصبح والمغرب أقول 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، هل هذا من البدع أو على النهج الصحيح؟ لا، سنة سنة سنة. الحمد لله. ثبت عن أبي سعيد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا إلى هذا الشيء وأثنى على من فعله 10 مرات بعد صلاة الفجر، 10 مرات بعد صلاة المغرب، مع الذكر المشروع عند الصلوات الأخرى. يقول بعد أن يسلم: أستغفر الله 3: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يأتي بهذه العشر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء، 10 مرات. وإن زاد بيده خير أو قال هو حي لا يموت، كله طيب. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. يسأل سؤالا آخر فيقول: هل يجوز للمصلي أن يضع يده على فمه إذا تثاءب أثناء الصلاة؟ هذا السنة. نعم، تضع يده على فمه أثناء الصلاة وخارج الصلاة. وخارج الصلاة. نعم. ولا يقول ها، يكتم صوته ويكتم فمه، يحط يده على فمه. نعم. جزاكم الله خيرا. هل تتفضلون بذكر ما ورد من عن الرسول صلى الله عليه وسلم حول هذا الموضوع؟ نعم. جزاكم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدهم فليكتم ما استطاع، ولا يقول ها فإن الشيطان يطهو فيه. ويقول في الحديث الآخر: إذا تثاءب أحدهم فليضع يده على فيه، ولا يقول ها فإن الشيطان يدخل. هذا هو السنة، يكتم ما استطاع ويضع يده على فيه. جزاكم الله. ولا يقول ها، لا يتكلم، يسكت. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. المستمع علي حسين الصالح عثيمان البابكري بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: هل يجوز رفع الصوت أثناء حمل الجنازة؟ جزاكم الله خيرا. لا، السنة السر في هذا رفع الصوت، ويتذكر إنسان المصير وأنه سوف يصيب ما أصاب هذه الجنازة، يتذكر الموت وما بعده. أما ما يفعل بعض الناس: وحدوه وحدوه واذكروا الله، هذا ما عليه دليل. جزاكم الله خيرا. يسأل مع السائلين سماحة الشيخ عن حكم القنوت في صلاة الفجر. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، والأحاديث التي يذكرها بعض العلماء لأنه كان يقنط في الفجر ضعيفة، وقد حملها ابن القيم لو صحت على أن المراد بذلك طول الوقوف، يعني القنوت دون طول القيام، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل وقفته بعد الركوع بعض الشيء في الركعة الأخيرة من الفجر، ولكن الحديث ضعيفة، وإنما كان يقنط في الوتر، يقنط في الوتر. وهكذا كان يقنط في النوازل، إذا نزل في النازلة يقنط في الصبح وفي غيرها، إذا نزل مثل من الحرب على المسلمين. نعم. أو ناس تعدوا عليهم وقطع الطريق. نعم. أو غير ذلك، شرع القنوط في الفجر وفي غيرها. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عن إمامة الصبي الذي عمره 13 سنة، وهل يجوز أن يخطب يوم الجمعة؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج في إمامة الصبي إذا كان جيدا القراءة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا يعم الصبي وعم قد ثبت في الصحيح من حديث عمرو بن سلمة أنه قال: جاء أبي من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنه سمع النبي يقول: إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فقدموني وأنا ابن 7 سنين لأني كنت أكثرهم قرآنا. هذا من الأدلة على أن الصبي إذا كان يقرأ القرآن ويريد القراءة فإنه يقدم يعم قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم كتاب الله. إذا كان يعقد الصلاة. نعم. ابن 7 فما فوق. ابن 7 فما فوق. نعم. إذا كان يرتبك بعض الشيء سماحة الشيخ. ينبه إذا غلط ينبه مثل غيره. كغيره. ما دام يعقد الصلاة ويفهمه. نعم. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل أخونا سؤالا كبيرا جدا فيقول: كيف تقسم تركة الميت؟ تقسم التركة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: وضح القرآن والسنة حكم الوارث لأبين بيان وأوضح البيان. تقسم التركة عند أهل العلم، صاحب الحاجة يقدم السؤال لأهل العلم المحكمة أو غير من أهل العلم، يقسم التركة. والمواريث تختلف، ليس لدى أحد سواء. فإذا نزل نازلة بأحد فإنه يقدم الورثة على إلى المحكمة أو إلى العالم المعروف وهو يقسم بينهم التركة. مثلا يقول: مات ميت عن زوج وابن، ماتت امرأة عن زوجها وابنها، يقول لهم العالم: التركة تقسم بينهم أربعة، للزوج الربع والباقي للابن، لأن الله يقول سبحانه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، يعني الزوج. لو مات ميت عن زوج، مات امرأة عن زوجها وأخيها، أخيها الشقيق أو أخيها من الأب، العالم يقول: المال بينهما، للزوج النصف كما قسم الله والباقي له عصر. أو ماتت امرأة عن زوجها وأبيها، المال بينهما نصفين، للزوج النصف فرضا والباقي لأبيها على سبيل التعصب. أو مات رجل عن زوجة وعن أبيه، تقسم التركة بينهم، للزوجة الربع والباقي لها. أو مات امرأة، مات رجل عن ابن وبنتين، التركة تقسم الأربعة، للابن اثنان ولكل بنت واحد، لأن الله سبحانه يوصف الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهكذا لو مات إنسان عن أمه وعن ابنه تقسم التركة من 6، للأم 6 والباقي للابن، لأن الله جل وعلا يقول: ولأبويه لكل واحد من 6 من تراث إن كان له ولد، والولد اسم الذكر والأنثى. لو تكرمتم سماحة الشيخ نعيد الآية: ولأبويه لكل واحد من 6 من تراث إن كان له ولد، يعني الأبوان الأم والأب. فإذا مات الإنسان عن أمه أو عن أبيه أو عنهما وله ولد، له ابن أو بنت، يكون الأم السدس والأب السدس والبنت النصف، وإن بقي شيء فيأخذ الأب زيادة تعصيب. أما إن كان الموجود ابن هو بنت ابن، فالأم لها السدس والأب له السدس والبقي للابن، من 6 أسهم، للأب السدس والأم السدس والباقي للابن أو ابن الابن. إذا ننتقل إلى موضوع آخر عبر رسالة أخرى وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين، وصف نفسه بأنه من أسرة مفككة، أي أن الوالد لا يحس بالمسؤولية نحو الأسرة، ووالدتي تشاجره في كثير من الأمور، والشجار يكون بسبب أو بدون سبب، حتى كانت تتطاول عليه فكنت أقوم بسبها أحيانا أو الاعتداء عليها بالدفع مخافة أن يزيد الشجار بينهما وتشتت الأسرة، وفي نفس الوقت أندم على ما فعلت وأحاول أن أقنعها بالكلام أو هجرة المنزل، فلا تبالي بعتابي ولا هجرتي للمنزل، وتستهزئ بي في كثير من الأحيان، وكان يحدث في كثير من الأحيان الشجار مع زوجات أعمامي بسبب أو بدون سبب، وأفعل معها الدفع أو الإقناع، فلا تطعني رغم أنني أعلم من كتاب الله تعالى قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وجهوني كيف أتصرف جزاكم الله خيرا. قد أسأت في عملك ولا ولا ولم تحسن، الواجب عليك احترامها وكف الأذى عنها والنصيحة فقط، أما سبها ودفعها هذا لا يجوز، هذا من العقوق، ولكن عليك بالكلام الطيب والنصيحة، فإن قبلت منك وإلا فقد أديت ما عليك، ولا يجوز لك أن تدفعها بالقوة ولا أن تسبها وتلعنها، كل هذا منكر، ولكن عليك التلطف والكلام الطيب والأسلوب الحسن والنصيحة، وإلا فالتمس من يقوم مقامك في هذا وينصحها ويتولى منعها من الأذى، أما أنت لا، أبوك يقوم بالواجب، أخوها أبوها يعالجون الموضوع، أما أنت لا تعالجها بسبها وإيذائها، نسأل الله السلامة. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. من المستمع إبراهيم علي المشهد، سوري ويعمل في الأردن، كما في رسالته يسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول ما حكم بيع سلعة أو دراجة آلية مثلا لمدة 6 أشهر بزيادة عن ثمنها قدره 10,000 ليرة سورية، هل يعتبر هذا من الربا أم أنه جائز؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ليس للثمن والربح حد محدود، فإذا بعت الدراجة أو السيارة بثمن معلوم إلى أقساط وآجال فلا بأس، اشتريت السيارة والدراجة ب10,000 وبعتها ب20,000 في كل شهر 500 أو في كل شهر 1,000 أو بالسنة، لا حرج في ذلك، ولو كان الثمن أكثر من ثمنها بالنقد، لأن هذا أمر معروف، الأجل غير النقد، فليس في هذا شيء، لكن عليك أن ترفق بالمشتري إذا كان ما يفهم، توضح لها الأمر، يقول لها الأمر حتى لا تخدعه بشيء يضره، المسلم أخو المسلم لا يظلمه، عليك أن تراعي في هذا البيع المعتاد والثمن المعتاد، إذا كان صاحبك غير لا يفهم الأمور فعليك الرفق به وأن تبيعه كما تبيع الناس الفاهمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، أنا لا أملك شيئا من المال والمهر عندنا غال، فلجأت للمقايضة أي أعطيت أختي إلى ابن عمي وأخذت بنت عمي بدل أختي، فما حكم هذا جزاكم الله خيرا؟ هذا لا يجوز، هذا يسمى نكاح الشعار، إذا كان بينكم مشارطة أنت تعطيه أختك وهو يعطيك أخته هذا لا يجوز، الرسول نهى عن هذا في عدة من الأحاديث الصحيحة، أما لو خطبت منه وخطب منك من دون مشارطة بالتراضي فلا بأس، أما أن تقول زوجي وزوجك هذا لا يجوز، لا مع البنت ولا مع الأخت ولا مع بنت الأخ. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الطائف وباعثها المستمع محمد أحمد إبراهيم، رسالته بدأها بمقدمة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بعد تحياتكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وكل عام وأنتم بخير، وبعد يطيب لي أن أكتب هذه الرسالة البسيطة معبرا عن كل مشاعر الحب والتقدير لهذا البرنامج العظيم لمقدار ما يقدمه من إيضاح وتوضيح لكثير من الأسئلة والمواضيع الغامضة أو الغير مدركة لكثير من الإخوة المسلمين المؤمنين، وديننا يحث على العلم والمعرفة، ولا حرج في الدين والعلم طالما هناك منفعة الجميع، ومزيد من تقديري ومشاعري للإخوة الذين يساهمون في إنتاج هذا البرنامج، جزى الله الجميع خير الجزاء. ولا أطيل عليكم فأبدأ أسئلتي. بدأ أسئلته بالسؤال التالي سماحة الشيخ فيقول عندنا كثير من الناس حينما يحلف يقول والنبي، هل الحلفان بالنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر شركا بالله؟ وهل إذا لم يكن شرك عليه إثم أم هو خير؟ أرجو التوضيح. أو الحلفان بغير ذلك كمن يقول وحياتي بشرفي وغير ذلك. ومن الناس من يقول لمن يريد أن يأخذ منه شيئا بفضل الله ثم بفضل كذا وكذا ستنقضي حاجتي، وجهوني إلى هذه الأمور جزاكم الله خيرا. أولا جزاك الله خيرا عن دعواتك وعما ذكرت من السرور بهذا البرنامج، لا شك أنه برنامج مفيد وعظيم النفع، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين وأن يضاعف مثوبة لمن يقوم عليه وأن يمنحهم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. أما سؤالك فلا ريب أنه من الشرك الحديث بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالأولياء أو بالملائكة أو بالجن أو بالنجوم أو بشرف فلان أو بحياته، كله لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو يصمت، ويقول عليه الصلاة والسلام من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أسلم، ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا، ويقول من حلف بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله. والمقصود أن حلف بغير الله أمر لا يجوز، وهو من المحرمات الشركية، لكنه شرك أصغر ليس بشرك أكبر. فالواجب على المسلم أن يحذر من ذلك، وأن يكون الحلف بالله وحده وبصفة من صفاته، ولا يجحد بغير الله كائنا من كان، لا بالأنبياء ولا غيرهم. ومن فعل هذا فعليه التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم على ما مضى والعزم الصادق ألا يعود في ذلك. والله سبحانه بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لبيان الحق وإيضاح الحق، وختمهم بمحمد عليه الصلاة والسلام، وقد أوضح في ذلك، وقد أوضح ما يجري في ذلك. وكان الناس في أول الإسلام وفي أول الهجرة يحلفون بآبائهم، ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. فإن قصد بالحلف بغير الله أن هذا محلوب يتصرف في الكون أو أنه يصلح العبد من دون الله صار شركا أكبر نسأل الله العافية. أما إذا جرى على لسانه غير قصد لمحبة المحلوب أو لتعظيمه له فقط من دون أن يعتقد فيه أنه يصلح العبد من دون الله أو أنه يتصرف في الكون، هذا شرك أصغر يجب تركه، التوبة إلى الله منه. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. آخر فقرة في سؤاله يقول من قال سأفعل كذا أو فعل كذا بفضل الله ثم بفضل فلان، أنا لا حرج بفضل الله ثم بفضل فلان، أو قال بالله ثم فلان، أو قال هذا من الله ثم من فلان، أو أنا أستعين بالله ثم بك، فلا حرج ليس من هذا ليس من الشرك، يعني قال ثم بك. جزاكم الله خيرا. أيضا الحلف بالشرف كما يذكر أو بحياة الإنسان كله ممكن، كله لا يجوز شرف فلان أو بحياة فلان أو بحياة النبي أو شرف النبي لا يجوز. جزاكم الله خيرا. يسأل سؤالا آخر فيقول بالنسبة للعمرة هل هناك إثم على من يعتمر بإحرام واحد أكثر من مرة، وهل يستحب عند كل مرة تغيير الإحرام، وما المدة بين كل عمرة وأخرى، هل لها مدة معينة، وما هي الأدعية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخول مكة جزاكم الله خيرا. لا حرج أن يحرم فيه بلابس الحرام مرات فأسأل هذا حد، وإذا توسخت وغسلها ثم أحرم بها فلا بأس والحمد لله، وليس هناك حد معلوم بين عمرتين، هذا ما ترى في الشهر مرتين أو أكثر فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد اعتمرت عائشة في حجة الوداع رضي الله عنها عمرتين في أقل من 20 يوما، عمرة وهي داخلة من المدينة، وعمرة بعد ذلك في ليلة 13 من الحجة ليلة الحصبة. فالأمر في هذا واسع والحمد لله. والدعوات تدعو الإنسان ما يسر الله في طوافه في سعيه، يدعو ما تيسر، يلبي عند الإحرام لبيك اللهم الأول، يقول لبيك عمرة مثل ما يقول لبيك حج، ثم يلبي لبيك التلبية الشرعية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه التلبية الشرعية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، في الطريق حتى يصل مسجد الحرام إلى الكعبة، ثم يشرف الطواف يكبر لاستقبال الحجر يقول الله أكبر، ثم يشرف الطواف اللهم إيمانا بك وصدقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، أو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من ذلك ويدعو ما تحب، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ من سخطك والنار، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم اغفر لي ولوالدي ذكر ولداه مسلمين، اللهم اجعله عمرة مقبولة أو حجا مقبولا كان حج، وهكذا يتخيل الدعوة الطيبة ويدعو في طوافه وسائره. وإذا جاء عند ركن اليمن السلام بيده اليمنى وقال بسم الله والله أكبر، فإذا ما حصل يمشي لا يشير إليه، ثم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، في آخر كل شوط بين الركنين بعد اليمن يختم كل شوط بهذا الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا هو الأفضل تأسف بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم إذا وزن الحجر يقول الله أكبر حتى يكمل السبع، يكبر في أولها وفي آخرها كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان في طواف القدوم أول ما يقدم يرمل في الثلاث الأول، الأول والثاني والثالث يرمل، يعني هربل في الثلاث الأول يخرج الرجل، ثم يمشي في الأربعة. أما المرأة فلا تحرم، تمشي مشي في السبع كلها لأنها عورة. جزاكم الله خيرا. وهكذا في السعي كبر على الصلاة مرة ثلاث مرات، يدعو ثلاث مرات، يرفع يديه مستقبل القبلة، يقبل الصف على الصلاة مرة، الرجل والمرأة جميعا. وعليه أيضا يستحب له في الوادي أن يرمل في السعي، يعني يهلو قليلا لمسعى بين العلمين بطن الوادي كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في كل شوط، يعني في بطن الوادي بين العالمين الرجل خاصة. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين.